وإن طلبت النفس حقها كان. تقدير الأنفس الشر. أحضرها الله. لكن الله تعالى إذا أضاف إلى نفسه الشيء المذموم يأتي بصيغة المفعول. يعني أحضر الله الأنفس الشر بطبيعته. انظر لقول الجن، الجن لا يكون أفقه من أقول منك، ما في مانع. طيب، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال أريد بمن في الأرض تأدبا مع الله عز وجل، ومعلوم أن المريد هو الله عز وجل. وفي الرشد أم أراد بهم ربهم رشدا، أضافوا إلى الله لأنه خير. يعني كان الله عز وجل لو قال وأحذر الله الأنفس الشح استقام الكلام، لكن لما كان الشح أمرا مذموما قال وأحذرت الأنفس الشح. فالأنفس نائب فاعل قائمة مقام المفعول الأول، والشح هو المفعول الثاني. نعم كمال. نعم. هناك نعم. يصير أن الله عز وجل لا يعلم إلا ما نعمل. نعم. فجواب الإشكال ما فهمته. نعم. قلنا إن هذا من باب التهديد. يعني كأنه لا معلوم لله إلا هذا العمل. فيكون هذا حصرا إضافيا لتهديد هؤلاء المخاطبين. نعم. جائز ولم يحل حرام الصبح. نعم. يعني أو يحرم حلال. يعني هي الإشكال وأنه إذا أسقط القسمة للمرأة. نعم. الزوجة وبين أمره سبحانه وتعالى بالعدل بين الزوجات. نعم. كيف؟ لماذا أمر بالعدل؟ لحق من؟ الزوجة. إذا أسقطت. لا بل ما في إشكال. أو في الكيل إذا كلت وجوبا، لكن إذا راضي صاحب الحق بأن يقول كلي ربع الصاع يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز. نعم. إيش القسم من الزوجة؟ القسم معلوم واجب، يجب على الزوج أن يقسم لزوجاته بالسوية، وسيأتي في الآية التي بعدها ولن تستطيع أن تدعو للنساء إن شاء الله تعالى. نعم. يكون العلم من جل وعلا يعني من بعد العمل ما يكون للبينة والتلخيص لقوله ليحلك من هلك عن بينة ويحيى بن حي عن بينه. اقرا لي قبل. اقرا لي قبل. يعني ان الله بين لنا الاشياء لاجل ان يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هذا يتعلق بالمخلوق. يعني هذه الحكمه هو ان المخلوق تقوم عليه الحجه ولا يبقى له عذر. ما نتعلق بالعلم. ادم. ايش النشوز والاعراض؟ نعم النشوز انك تعرض عنها والاعراض وان يعرض عنها. اين هي النشوز؟ هي ترك واجب والاعراض المحرم. تكلمت عن اخر هذا سؤال وارد. يقول إن الله تعالى قال عن عيسى أنه قال الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم. هل أحد منكم عنده جواب؟